بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلام السلفية أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي بعنوان الأدلة الشرعية لنقض الشبهات البدعية، وهي عبارة عن الشريط الثالث، شبهة المولد والرد عليها، ألقاها فضيلة شيخنا محمد بن عبد الله بن موسى حفظه الله. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وفي هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى في اليوم الأول أو الثاني من شهر ربيع الأول لعام 1428 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الدرس الثالث، وهو عبارة عن شبه لبعض أهل البدع والأهواء والرد عليها ومناقشتها على ضوء الكتاب والسنة. ونحن في هذا الشهر الذي يحصل فيه الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يطيب لي في هذه الليلة أن نتحدث عن المولد النبوي، عن حكمه وعن نشأته وعن نقاش الأدلة التي يستدل بها من يرى جواز المولد. أولا، ما هو المولد النبوي الشريف؟ إن المولد النبوي الشريف في عرف اللغة العربية هو المكان أو الزمان الذي ولد فيه خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمولده المكان فداه نفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، هو مكة، أو هي مكة، زادها الله تشريفا وتكريما. وقيل في دار أبي يوسف المقام عليها اليوم مكتبة عامة تسمى بمكتبة مكة المكرمة، قيل هذا المولد المكان، مكان الولادة مكة المكرمة. ومولده الزماني هو يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، فقد حصل اختلاف في مولده متى ولد، في شهر ربيع واختلفوا، لكن كثير من العلماء يرجح فعلا أنه ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام 70 و500 من تاريخ ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا هو المراد من كلمة المولد النبوي الشريف في العرف اللغوي، والذي لم يعرف المسلمون غيره طيلة 6 قرون وربع. ما عرف المسلمون طيلة هذه القرون 6 قرون وربع قرن، أي من يوم نزول الوحي إلى مطلع القرن السابع الهجري، ثم بعد سقوط الخلافة الإسلامية الراشدة وانقسام بلاد المسلمين وتمزقها وما تبع ذلك من ضعف وانحراف في العقائد والسلوك وفساد في الحكم والإدارة، ظهرت بدعة المولد النبوي الشريف كمظهر من مظاهر الضعف والانحراف. فكان أول من أحدث هذه البدعة، بدعة المولد، أول من أحدث هذه البدعة هو الملك المظفر، هو الملك المظفر صاحب إربل من بلاد الشام. غفر الله لنا ولكم. وأول من ألف فيها مولدا أبو الخطاب بن دحية، سماه التنوير في مولد البشير النذير، قدمه للملك المظفر الآن في الذكر، فأجازه بألف دينار ذهبا. أول من ألف في المولد النبوي مؤلف هو أبو الخطاب بن دحية، سماه التنوير في مولد البشير النذير، وقدمه هدية لهذا الملك فأعطاه العطاء العظيم. ومن طريف ما يعلم في هذا الشأن، يعني طرفة، أن السيوطي ذكر في كتابه الحاوي، طبعا السيوطي ممن يدافع عن المولد، السيوطي هو رجل من أهل الحديث، لكن لا يعني أن كل من اشتغل بعلم الحديث أنه يكون على منهج أهل الحديث. فالسيوطي رحمه الله كما قال أهل العلم يعني حاطب ليلي، ذكر في كتابه الحاوي أن الملك المظفر مبتدع بدعة المولد قد أعد صماطا في أحد الموالد التي يقيمها، وضع عليه 500,000 رأس غنم. هذا المظفر، هذا الملك المظفر أول من ابتدع بدعة المولد، سوى وليمة، هذه الوليمة وضع عليه 5,000 رأس غنم مشوي و10,000 دجاجة و100 فرس و100,000 زبدية و30,000 صحن حلوى، وأنه أقام سماعا للصوفية من الظهر إلى الفجر، وكان يرقص فيه بنفسه مع الراقصين، هذا الملك المظفر يرقص فيه بنفسه مع الراقصين. فبالله كيف تحيا أمة ملوكها دراويش يرقصون في حفلات الباطل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن قال قائل إذن الذي يفعل هذا المولد لا يثاب عليه؟ لا، ما يثاب عليه هذا المولد، لا يثاب. يقال هل يثاب على صلاة في غير وقتها؟ هل يثاب على طواف حول غير الكعبة أو على سعي بين غير الصفا والمروة؟ فإن قيل في كل هذه لا، قيل كذلك في أفعال البر المصاحبة للمولد لا. لا، لماذا؟ لعلة الإحداث فيها والابتداع الذي صاحبها، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. هذه مقدمة. إذن المولد لم يكن في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث، المولد جاء متأخر، قيل في القرن الرابع وقيل في القرن السادس، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ب400 سنة، أو إذا كان في القرن السادس ب600 سنة. وهذا الكلام سنأتي عليه، لكن هناك علل غير كافية في إقامة المولد. تعالوا نجلس مع هؤلاء الذين يقيمون المولد ويحتفلون بالمولد، ننظر إيش عللهم في إقامة هذا المولد، إيش حججهم، إيش براهينهم. عندهم 5 أمور، 5 علل يتعللون بها. العلة الأولى يقول في المولد كونها سنوية يتذكر فيها المسلمون نبيهم صلى الله عليه وسلم فيزداد حبهم وتعظيمهم له. هذه نقطة، كل شيء سنوي اجتمع فيها الناس ويتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. الثاني سماع الشمائل المحمدية ومعرفة النسب النبوي الشريف، يقول نجتمع ونسمع يعني صفات النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة النسب الشريف من السيرة ويدرسوا لنا السيرة ونسمع نسب النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، إظهار الفرح بولادة الرسول عليه الصلاة والسلام لما يدل ذلك على حب الرسول وكمال الإيمان به، هذا أيضا من الأسباب لإقامة المولد، إظهار الفرح والسرور بمولده عليه الصلاة والسلام. أربعة، إطعام الطعام وهو مأمور به عشاء، فيه أجر كبير لا سيما بنية الشكر لله تعالى على إرساله محمد عليه الصلاة والسلام. خمسة، الاجتماع على ذكر الله تعالى من قراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حججه، هذه الخمسة الأمور، هذه الخمسة الأمور، خمسة. طيب، هذه خمس علل تعلل بها بعض مجيزي المولد، وهي علل كما سترى غير كافية وباطلة أيضا لما فيها من معنى الاستدراك على الشارع الحكيم بتشريع ما لم يشرعه مع الحاجة إليه. وإليك بيان بطلان هذه العلل الواحدة بعد الأخرى. واحد، كون المولد ذكر ويعني يتذكر فيه المسلمون نبيهم فيزداد حبهم وتعظيمهم له، هذه تصلح أن تكون علة لو كان المسلم لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم عشرات المرات. أنت تذكر النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم عشرات المرات، كيف ما بتذكره إلا في السنة مرة تجتمع عشان تذكر نبيك؟ يا عيب عليك، في السنة مرة تجتمع عشان تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تذكره في اليوم عشرات المرات. هذا هذه واحدة، يعني تقيم له ذكرى سنوية أو شهرية يتذكر فيها ليزداد بذلك إيمانه به وحبه له، هذا دليل على أنه بعيد ما يذكر النبي عليه السلام ولا يدرس سيرته ولا يدري عنها ولا إلا في السنة مرة. هذا غلط، المسلم لا يصلي صلاة من ليل أو نهار إلا ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل وقت صلاة ولا يقام لها إلا ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه. إن الذي تقام له ذكرى خشية النسيان هو من لا يذكر، يا أخي من لا يذكر نسوي له ذكرى عشان لا ننسى، الذي لا يذكر. أما من يذكر ولا ينسى فكيف تقام له ذكرى؟ نسوي له ذكرى حتى لا ننسى ولا ويش؟ هذا من تحصيل ما هو حاصل، وتحصيل الحاصل عبث ينزه عنه العقلاء. هذه واحدة. الواحدة الثانية، قلتم سماع الشمائل المحمدية ومعرفة النسب النبوي الشريف، نجتمع ونسمع فضائله وشمائله وأخباره وأخلاقه ونسبه في السنة مرة. الرد على هذا يقال سماع بعض الشمائل المحمدية الطاهرة والنسب الشريف هذه علة غير كافية في إقامة المولد، لأن معرفة الشمائل المحمدية والنسب الشريف لا يكفي فيها أن تسمع مرة في العام، وماذا يغني سماعها مرة وهي جزء من العقيدة الإسلامية. إن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف نسب نبيه صلى الله عليه وسلم وصفاته كما يعرف دينه وتوحيده. ما تعرف عن نبيك شيء أبدا إلا لمن تجتمعوا في السنة هذه في رأس السنة، وربما تجي متأخر ومشغول وتسمع شيء ربما صح ربما غلط. هذا الذي يحب شيء دائما يداوم على ذكره، مش في السنة مرة واحدة علشان تعرف على نبيك عليه الصلاة والسلام. هذه الشبهة الثانية. ثالثة، إظهار الفرح بمولده. يقول إحنا عندما نسوي مولد نظهر الفرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، والرد على هذا أن يقال إعلان الفرح هذه علة واهية، علة عليلة واهية، إذ الفرح إما أن يكون بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بيوم ولد فيه، فرحك بالرسول إلا باليوم الذي ولد فيه، فإن كان بالرسول صلى الله عليه وسلم فليكن دائما كلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فليكون دائما كلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يختص بوقت دون وقت. وإن كان باليوم الذي ولد فيه تفرح لا باليوم بس ما تفرح برسول الله فإنه أيضا اليوم الذي مات فيه. ليش تفرح باليوم الذي ولد فيه؟ ولد يوم إيش؟ يوم الاثنين. ومات يوم إيه؟ يوم الاثنين. فلماذا تفرح بيوم ولادته ولا تحزن على وفاته عليه الصلاة والسلام؟ عجيب يعني، تفرح بمولده ولا تفرح به ولا تحزن على موته. فإنه أيضا هذا اليوم هو اليوم الذي مات فيه. ولا أحسب عاقلا يقيم احتفال فرح وسرور باليوم الذي مات فيه حبيبه عليه الصلاة والسلام. وموت الرسول أعظم مصيبة أصابت المسلمين، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن الفطرة البشرية قاضية أن الإنسان يفرح بالمولد يوم ولادته ويحزن عليه يوم موته. فسبحان الله كيف يحاول الإنسان غرورا تغيير الطبيعة. رابعا، إطعام الطعام كما قلت هذه العلة أضعف من سابقتها، إذ إطعام الطعام مندوب إليه مرغب فيه كلما دعت الحاجة إليه. فالمسلم يقري الضيف ويطعم الجائع ويتصدق طوال العام، ولم يكن في حاجة إلى يوم خاص من السنة يطعم فيه الطعام، وعليه فهذه ليست بعلة تستلزم إحداث بدعة بحال من الأحوال. يطعم الأيتام طوال العام، الأرامل طوال العام، فقراء المساكين، أطعم الطعام طوال العام. ليش إلا في هذا اليوم فقط أطعم الطعام؟ لماذا حصرت إطعام الطعام على هذا اليوم فقط؟ خامسا، قلتم أيضا الاجتماع على ذكر الله من قراءة القرآن والصلاة على رسول الله هذا خير. الجواب، الاجتماع على الذكر هذه العلة فاسدة وباطلة، لأن الاجتماع يا أخي على الذكر بصوت واحد لم يكن معروفا عند السلف، فهو في حد ذاته بدعة منكرة. وأما المدائح والقصائد بالأصوات المطربة الشجية فهذه بدعة أقبح، ولا يفعلها إلا المتهوكون المتحيرون المتهورون المضطربون في دينه والعياذ بالله. مع أن المسلمين العالمين يجتمعون كل يوم وليلة طوال العام في الصلوات الخمس، في المساجد، في حلق العلم، في طلب العلم والمعرفة. أنتم كل يوم تجتمعون يا أخوانا؟ لله كل يوم تجتمعون بين مغرب وعشاء تسمعوا العلم والخير، قال رسول الله كذا، قال رسول الله كذا، قال رسول الله كذا. تقرأوا القرآن في العصر، تقرأوا بعد العشاء في حلق العلم، حلق الذكر، الآن تتدارس العلم. ليش نخصص ليلة في السنة فقط نقرأ فيها القرآن ونسمع الذكر؟ هذه جوء خمسة أمور دائما تسمعها يعللها لك كثير من يعني الناس المساكين المغرر بهم، الذي ربما يحب الخير ويريد الخير لكن ما تبين له وما عرف الطريق الصحيح. هذه الخمسة الآن دعها جانبا، تعال معي الآن ننظر إلى شبه المولد. بعضهم عندهم شبه، يجي يناقشك ويجادلك ويبين لك أن المولد مشروع وقد يعني يلوي عنق يعني عنق الدليل ويستشهد به في غير موضعه إلى آخرها. طيب، ما هي هذه الشبه؟ أولا، عندما أحدثت بدعة المولد لمطلع القرن السابع وفشت وانتشرت كما قلت لكم بين الناس، لوجود فراغ روحي وبدني معا بترك المسلمين الجهاد وانشغالهم بإطفاء نيران الفتن التي أشعل نارها أعداء الإسلام وخصومه من اليهود والنصارى والمجوس، وتأصلت هذه البدعة في النفوس وأصبحت جزء من عقيدة كثير من أهل الجهل. لم يجد بدا بعض أهل العلم كالسيوطي رحمه الله من محاولة تبريرها بالبحث عن شبهة يمكن أن يشهد بها على جواز بدعته، أن يشهد بها على جواز بدعته يعني بدعة المولد، وذلك إرضاء للعامة والخاصة، وأيضا من جهة أو أيضا من جهة وتبرير لرضاء العلماء بها وسكوتهم عنها لخوفهم من الحاكم والعوام من جهة أخرى. السيوطي رحمه الله هو الذي حاول أن يأتي بشبهة يبرر بها مشروعية المولد، مشروعية المولد. فماذا قال؟ نعم. الشبهة المذكورة تدور على أثر تاريخي وثلاثة أحاديث نبوية، الشبهة التي سنذكرها. ومثير هذه الشبهة كما قلت لكم وبطلها هو السيوطي، غفر الله تعالى لنا وله، وما كان أغناه عن مثل هذا، وهو أحد علماء القرن العاشر، قرن الفتن والإحن والمحن. والعجيب أنه فرح بهذه الشبهة السيوطي رحمه الله وفاخر بها وقال: إني وجدت للمولد أصلا في الشرع. هذا السيوطي يقول هذا: إني وجدت للمولد أصلا في الشرع وخرجته عليه. ولا يستغرب هذا من السيوطي، وهو كما قيل فيه حاطب ليل يجمع بين الشيء وضده رحمه الله. الشبهة الأولى من شبه أصحاب المولد الذين يرون جواز المولد، الشبهة الأولى في الأثر التاريخي وهو ما روي من أن أبا لهب الخاسر الهالك رؤية في المنام، أبو لهب رؤية في المنام فسئل فقال: إنه يعذب في النار إلا أنه يخفف عنه كل ليلة اثنين، ما شاء الله، ويمص من بين أصبعيه ماء بقدر هذا، وأشار إلى رأس أصبعه، وأن ذلك كان له بسبب إعتاقه جاريته ثويبة لما بشرته بولادة محمد صلى الله عليه وسلم لأخيه عبد الله ابن عبد المطلب وبإرضاعها له صلى الله عليه وسلم. هذه من أدلة أصحاب المولد. ما هي؟ أن أبا لهب الكافر مات ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا كافر، رؤيت له رؤية في المنام. كيف أنت يا أبا لهب؟ قال: أنا أعذب في النار إلا في يوم الاثنين يخفف عني العذاب. ليش خف عنك العذاب؟ يقول: علشان لما بشرت جاءتني جارية كانت عندي مملوكة، بشرتني بمحمد عليه الصلاة والسلام، أن أخي عبد الله جاءه مولود سماه محمد، أو جاءه مولود، ففرحت وأعتق هذه الجارية، وهذه الجارية أرضعته أيضا، فبهذا السبب أنا فرحت بمولده، فرحت بمولده أنا أخفف عني العذاب. شوف الشاهد فرح بالمولد. ورد هذه الشبهة وإبطالها من أوجه واحد: أن أهل الإسلام مجمعون أن الشرع لا يثبت برؤية الناس المنامية، أن أهل الإسلام مجمعون أن الشرع لا يثبت برؤية الناس المنامية، لا يثبت برؤى الناس المنامية مهما كان ذو الرؤيا في إيمانه وعلمه وتقواه، إلا أن يكون نبي الله، فإذا رؤية الأنبياء وحي والوحي حق. هذه واحد، قل يا أخي رؤية الأنبياء حق، أما رؤية الناس لا نبني عليها أحكام أبدا، لا تبنى عليها أحكام. واحد. ثانيا أن صاحب هذه الرؤية هو العباس بن عبد المطلب، هو الذي أنه قيل أنه هو الذي رأى، يعني رأى أبا لهب، والذي رواها عنه رواها بالواسطة، فالحديث إذن مرسل، والمرسل لا يحتج به ولا تثبت به عقيدة ولا عبادة، مع احتمال أن الرؤيا رآها العباس قبل إسلامه، ورؤيا الكافر حال كفره لا يحتج بها إجماعا. هذه كم؟ سنتين أو ثلاث. أصل الرؤيا القصة ضعيفة، وقد يكون العباس الذي رأى الرؤيا يقول قبل إسلامه، لكن إن حدث بها بعد إسلامه وقال حصل فهو خلاص، يعني حديثه بعد إسلامه، ف يعني يكون الحديث بعد الإسلام مقدما. ثلاثة. أكثر أهل العلم من السلف والخلف على أن الكافر لا يثاب على صالح عمله إذا مات، معروف الكافر إذا مات لا يثاب في الآخرة على صالح عمله، ما يثاب، إن كان عمل شيء طيب يجازى عليه في الدنيا، يجازى عليه في الدنيا، ما الآخرة ليس لهم إلا النار. وأما يعني إذا استدليت بقصة أبي طالب فهذه حالة خاصة مستثناة، جاءت الأدلة تشهد لها. إذن أكثر أهل العلم من السلف والخلف على أن الكافر لا يثاب على صالح عمله إذا مات على كفره، وهو الحق، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألته عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن جدعان الذي كان يذبح كل موسم حج 1000 بعير ويكسو 1000 حلة ودعا إلى حلف الفضول في بيته، هل ينفع ذلك يا نبي الله؟ فقال لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبهذا يتأكد عدم صحة هذه الرؤية، ولم تصح شاهدا ولا شبهة أبدا، قضي الأمر الذي فيه استفتيان. أربعة. إن الفرح الذي فرحه أبو لهب بمولد لأخيه فرح طبيعي، طبيعي لا تعبدي، إذ كل إنسان يفرح بالمولد يولد له أو لأخيه أو لقريبه أو لعزيز له، والفرح إن لم يكن لله لا يثاب عليه فاعله، وفرح فرح طبيعي ليس لله، تثاب على أي فرح؟ هذا ليس بصواب. وهذا يضعف هذه الرؤيا ويبطلها، مع أن فرح المؤمنين، مع أن فرح المؤمن بنبيه معنى قائم بنفسه لا يفارقه أبدا، لأنه لازم حبه، فكيف نحدث له ذكرى سنوية نستجلبه بها اللهم إن هذا معنى باطل وشبهة ساقطة باطلة لا قيمة لها ولا وزن، فكيف يثبت بها إذا شرح؟ لم يشرعه الله لا عن عجز ولا عن نسيان، ولكن رحمة بعباده المؤمنين، فله الحمد وله المنة وحاشاه سبحانه عن النسيان. إذا هذه الشبهة الأولى من شبه الذين يجيزون إقامة الموالد. يا أخي الكريم، يا أخي، وفقنا الله وإياك، تجرد للحق، ابعد نفسك عن الهوى، غدا ستنزل في قبرك وحده وحيدا فريدا، فاتق الله وتحاكم الى شرع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حكم شرع الله، حكم دين الله. انت الان تسمع والله اعطاك سمع وبصر وعقل، انت ذكي لست بغبي لست بليد، انت تسمع الان وانت تدعي انك تريد الحق وتتكلم بعلم ومعك شبه، فأنا الآن أذكر الشبهة وأبين لك كلام أهل العلم فيها. إذا كنت تعقل وتفهم الحمد لله، أما إذا كنت مقلد تبع لغيرك، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أساء، هذا أمر آخر. أنا كلامي وندائي للعقلاء للفضلاء للنبلاء من الناس الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الشبهة الثانية فيما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه بعد شرعه العقيقة لأمته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه، ذبح عقيقة بعد ما شرع لأمته العقيقة، هو عق عن نفسه. وبما أن جده عبد المطلب قد عق عنه، عبد المطلب قد عق عنه لأنه يتيم، جده هو ولي أمره الذي عق عنه، وهو عق عن نفسه. والعقيقة لا تعاد، لا تعاد، قد عق عنك ليش تعيدها مرة ثانية في عقيقة ثانية؟ دل هذا على أنه على أنه فعل ذلك شكرا لله على نعمة ولادته، ويمكن حينئذ أن يتخذ هذا إصلاحا، أن يتخذ هذا أصلا تخرج عليه بدعة المولد. الرسول هو احتفل وذبح حقيقة فرحان بمولده وقد عق عنه يعني جده. هذه من ضمن شبه، لك شوف كيف فرح وذبح حقيقة فرح. هذه الشبهة يا إخواني في الله أضعف من صادقتها، ولا قيمة لها ولا وزن، إذ هي قائمة على مجرد احتمال، احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق شكرا على نعمة إيجاده، والاحتمال أضعف من الظن. احتمال أنتم هذا هذا قطع تقطع بهذا يقين، طيب غلبك الظن، احتمال، والاحتمال أضعف من الظن، والظن لا تثبت به الشرائع، والله يقول إن بعض الظن إثم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث كما في الصحيحين. هذا ظن. وشيء آخر هو هل ثبت أن العقيقة كانت مشروعة لأهل الجاهلية؟ هل ثبت أن العقيقة كانت مشروعة لأهل الجاهلية وهم يعملون بها، حتى نقول إن عبد المطلب قد عق عن ابن ولده؟ وهل أعمال أهل الجاهلية يعتد بها في الإسلام أصلا؟ إيش هذا الأمور هذه؟ هل يعتد بأعمال الجاهلية في الإسلام؟ كانوا يعملوها أشياء، حتى نقول إذا عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه شكرا لا قياما بسنة العقيقة إذ قد عق عنه؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الاستدلال وما أغربه. وهل إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة شكرا لله تعالى على نعمة إيجاده وإمداده، يلزم من ذلك اتخاذ يوم ولادته عيدا للناس؟ ولما لم يدعو إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما لم يبين للناس ماذا يجب عليهم فيه من أقوال وأعمال في هذا اليوم كما بين ذلك في عيد الفطر والأضحى؟ بين في عيد الفطر والأضحى ماذا نفعل؟ لماذا لم يبين لنا ماذا نفعل في يوم مولده وهو يوم عيد نحتفل به؟ لماذا لم يبين عليه الصلاة والسلام؟ أنسي ذلك؟ استغفر الله. كتمه؟ استغفر الله. وهو المأمور بالبلاغ؟ سبحانك اللهم إن رسولك ما نسي ولا كتم، ولكن الإنسان كان أكثر شيء جدلا، جدال. الشبهة الثالثة فيما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، ولما سئل عن ذلك قال إنه يوم صالح أنجى الله تعالى فيه موسى وبني إسرائيل الحديث. هذا حديث صحيح. ووجه الشبهة فيه أنه لما صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بالصيام في هذا اليوم شكرا لله تعالى على نجاة موسى وبني إسرائيل، لنا أن نتخذ نحن يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم صيام، ولكن يوم أكل وشرب وفرح. فما أعجب هذا الفهم المعكوس والعياذ بالله تعالى، إذ المفروض أننا نصوم كما صام النبي عليه الصلاة والسلام، لا أننا نقيم المآدب والأفراح بالطبول والمزامير والأكل والشرب والإسراف. الرسول صام وانت صوم، بس صوم يوم الاثنين ويكفي. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل في يوم ولادته يوم الاثنين ذبائح وعزائم واجتماعات وذكر وتهليل وتسبيح، عمل هذا؟ لا، صام شكرا لله، صام يوم الاثنين. أنت صوم يوم الاثنين في الشهر أربعة أيام مثلا وقد يزيد، أما تهرب من الصيام عشان فيه التعب والعطش والجوع وتروح يقول فرحا به نذبح ونأكل ونجيب العسل والسمن والقات والمداعة والأمور هذه، الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ثم يقال هل الله عز وجل يشكر بالطرب والأكل والشرب؟ اللهم لا، اللهم لا. ثم هل لنا من حق في أن نشرع لأنفسنا صياما أو غيره؟ وإنما واجبنا الاتباع فقط. وقد صام صلى الله عليه وسلم عاشوراء فكانت صيامه سنة، وسكت عن يوم ولادته فلم يشرع فيه شيئا، فوجب أن نسكت كذلك ولا نحاول أن نشرع فيه صياما ولا قياما فضلا عن اللهو واللعب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قالوا صام يوم ولادته، يوم الاثنين يقول لهم صوم، صيام سنة، صوم. الشبهة الرابعة فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام من أنه كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وتعليله بقول أما يوم الاثنين فإنه يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وأما يوم الخميس فإنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله تعالى، فأنا أحب أن يعرض عملي على ربي وأنا صائم. هذا حديث، هذا حديث صحيح. طيب وجه الشبهة في هذا الحديث عندهم والتي خرجوا عليها بدعة المولد هي كونه صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين وعلله بقوله إنه يوم ولدت فيه وبعثت فيه، إذن احتفل باليوم هذا. ورد هذه الشبهة أن يقال وإن كانت أضعف من سابقتها من أوجه، الأول أنه إذا كان المراد من إقامة المولد هو شكر الله تعالى على نعمة ولادته، على نعمة ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فإن المعقول والمنقول يحتم أن يكون أو يحتم أن يكون الشكر من نوع ما شكر الرسول ربه صلى الله عليه وسلم، وهو الصوم، وهو الصوم، وعليه فلنصم كما صام. هو شكر ربه على يوم ولادته بماذا؟ بالصوم. جميل أن تصوم كما صام هو، كل يوم اثنين، كل يوم اثنين، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فلنصم كما صام. وإذا سئلنا قلنا إنه يوم ولد فيه نبينا صلى الله عليه وسلم فنحن نصومه شكرا لله تعالى، غير أن أرباب الموالد لا يصومونه لأن الصيام فيه مقاومة للنفس بحرمانها من لذة الطعام والشراب، وهم لا يريدون ذلك، فتعارض الغرضان فأثروا ما يحبون على ما يحب الله، وهي زلة عند ذوي البصائر والنهى. والثاني أن يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم ولادته، وهو اليوم 12 من ربيع الأول، لم يصم يوم ولادته وهو يوم 12 من ربيع الأول، لم يصم يوم ولادته وهو يوم 12 من ربيع الأول، إن صح، ترى في خلاف بين العلماء، إن صح أنه كذلك، وإنما صام يوم الاثنين الذي يتكرر مجيئه في الشهر 4 مرات أو أكثر، وبناء على هذا فتخصيص يوم الاثنين 12 من ربيع الأول بعمل أو فتخصيص يوم 12 من ربيع الأول بعمل من دون يوم الاثنين من كل أسبوع يعتبر استدراكا على الشارع وتصحيحا لعمله، وما أقبح هذا إن كان والعياذ بالله استدراك. والثالث، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم الاثنين شكرا على نعمة الإيجاد والإمداد، وهو تكريمه ببعثته إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أضاف إلى الصيام احتفالا كاحتفال أرباب الموالد من تجمعات ومدائح وأنغام وطعام وشراب؟ والجواب لا، وإنما اكتفى بالصيام فقط. إذن ألا يكفي الأمة ما كفى نبيها ويسعها ما وسعه؟ وهل يقدر عاقل أن يقول لا؟ وإذا وإلا وإذا فلم الافتيات على الشارع والتقدم بالزيادة عليه؟ والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إلى غير ذلك من الأدلة. هذه تقريبا يعني جملة الشبه التي يعني يتكلم بها كثير ممن يستدل بالمولد. أيضا نحب أن نناقش نقاط سريعة ممن يعني أولا تكلمنا أن هذا الدين قد أكمله الله، هذا الدين قد أكمله الله تعالى بقولها اليوم أكملت لكم دينكم فهو كامل وتام، وإن إحداث البدع ومنها المولد يفهم منها أن الله تعالى لم يكمل هذا الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذا الدين كاملا، ففيه اتهام لله بأنه لم يكمل هذا الدين، واتهام للرسول عليه الصلاة والسلام بخيانة الرسالة، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتداء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الاعتداء الاحتفال أو من هذا الاعتداء الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وقد تبين لك مما سبق أن الله قد أكمل الدين وأتم النعمة. هذه نقاط سريعة. ثانيا، شهر ربيع الأول لا يختص بشيء من العبادات يا أخي التي لا تحدث إلا في هذا الشهر، فمن خصه باحتفال بالمولد أو غيره فعليه بالدليل الصحيح، لأن العبادات توقيتية، قال الناظم والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع، والعمل لا يكون صحيحا يا أخي لا يكون صحيحا مقبولا إلا إذا كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ثبت أنه ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، إن ثبت أنه ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول فيه توفي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يحتفلون فرحين بميلاده ولا يحزنون على وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذه إلزامات. رابعا، لو كان في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم خير وأجر وثواب لفعله صلبي وسلامه عليه لحرصه على فعل الخير، ولفعله الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة لحرصهم على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولفعله التابعون لهم بإحسان لحرصهم على ومن قال إنهم قالوا به أو فعلوه فعليه بالدليل الصحيح الصريح وأنى لهم ذلك. من أين جئتم بها؟ أنتم شافعية؟ نعم. هل الشافعي عن المولد؟ أنتم حنابلة؟ هل الإمام أحمد عمل مولد؟ أنتم مالكية؟ هل الإمام مالك عمل المولد؟ أنتم أحناف؟ هل أبو حنيفة عمل المولد؟ أنتم ماذا؟ وإيش مذهبكم أنتم؟ وإيش مذهبكم؟ هذا يذكرنا برجل كان يلقي درس فقال هذه المسألة قال بها فلان وفلان من أصحاب المذاهب، فقام هذا الرجل وسط الناس وقال لكن الدليل خلاف هذا، وكان هذا الرجل يعني حالك للحيته. فقال هذا الشيخ المتكلم لهذا الرجل المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية، فماذا تقول؟ فسكت وقال لكن الدليل ولكن، وأخذ يؤول. فإن جئته بالدليل قال لكن أصحاب المذاهب، ولو قلت له لكن أصحاب المذاهب قال لكن الدليل، تقول له دليل يقول لك المذهب، تقول له المذهب يقول لك الدليل، وبعدين كيف نفعل؟ إيش؟ خامسا، إن الاحتفال بالمولد فيه تشبه بالنصارى، فإنهم يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام في كل سنة ويسمى عيد ميلاد المسيح الكريسمس، ونحن مأمورون بمخالفتهم وعدم التشبه بهم، لقوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر. نصارى عندهم احتفال بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام، ونحن نحتفل بمولد محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول نهى عن التشبه بالكفار وقال من تشبه بقوم فهو منهم. كيف نتشبه به؟ سادسا، إن هذه الاحتفالات المحدثة بالمولد في المولد الاحتفالات المحدثة يعني كالمولد وغيره يقع فيها غلو في النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأموال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، خرجه البخاري وغيره به. فمثال ذلك على سبيل القصر للحصر قول بعضهم يا أكرم الخلق في المولد بصوت ملحن شجي مطرب، يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. انظر النبي عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى قوله فإن من جودك الدنيا، يعني الدنيا هذه جاءته من جود رسول الله عليه الصلاة والسلام، تفضل بها الرسول علينا عليه الصلاة والسلام، الدنيا والآخرة يعني ضرت عن الآخرة. فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم وليس جوده كله، فما الذي بقي لله تعالى؟ دنيا والآخرة من فضل الرسول وليست من فضل الله، فماذا بقي لله تعالى؟ وكذلك ومن علومك علم اللوح والقلم، فلا أدري ماذا أبقى لله عز وجل من العلم، والله يقول لنبيه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، الرسول لا يعلم الغيب. وهذا القرآن يبين، وأنت تقول ومن علومك علم اللوح والقلم، يعلم الغيب، يعلم علم اللوح، يعلم ما في اللوح المحفوظ الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شرك، هذا أمر محرم. سابعا، يحدث في هذا المولد ما هو أكبر من الغلو، ألا وهو يعني ما تقدم غلو، يحدث في هذا المولد ما هو أكبر من الغلو، ألا وهو الإشراك بالله عز وجل، من الاستغاثة بغير الله ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأولياء والصالحين، والواقع خير شاهد على ذلك. ثامنا، يظن أصحاب الاحتفال بمولد هداهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل والبهتان وأقبح الجهل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، وروحه في أعلى عليين عند ربه. والأدلة على هذا كثيرة، منها قوله إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ما قال يوم المولد تبعثون، يوم القيامة تبعثون. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر. خرجه مسلم عن أبي هريرة، أول من ينشق عنه القبر، يعني هو في قبره لا يخرج من قبره إلا في يوم القيامة. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجميع الموتى لا يخرجون من قبورهم قبل يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين، ليس فيه نزاع. ثم هؤلاء الذين يدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر، نقول لهم لماذا لا يراه الحاضرون؟ لماذا لا يراه الحاضرون عندما يحضر؟ ليش؟ أجيبوا، ليش؟ ليش ما عندما يحضر ما نرى؟ لماذا لا يراه الحاضرون ولا يتكلمون معه ولا يتكلم معهم؟ فإذا قالوا إن روحه هي التي تحضر، قلنا لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين على دعواكم، هاتوا برهان أن روحه تحضر، أدون دليل وبرهان، ما يكفي أن تقول لي روحه تحضر بس، لست ساذجا ولا مغفل ولا معتوه ولا مجنون ولا سفيه، تضحك علي بهذه الكلمة تقول لي روحه تحضر، أدينا دليل، أدينا برهان أن روح الرسول تحضر في هذا المجلس في وقت الحضرة عندما نقوم أو تقوم لها مرحبين بها. ثم هو صلوات ربي وسلامه عليه واحد وروحه واحدة، فكيف يحضر جميع تلك المجالس والمحافل في ليلة واحدة؟ كيف؟ ومن أعجب العجائب، تاسعا، ومن أعجب العجائب وأغرب الغرائب أن كثيرا من الناس ينشط ويشتهي في حضور هذه الموالد ويدافع عنها. إيش من دفاع؟ يقاتلك، يا ويلك إذا قلت لا تحضر المولد، يوم اللبس ويوم العطر ويوم اللحمة ويوم القاف ويوم المدعة ويوم الراحة ويوم الأنس، يا ويلك تقول له هذه بدعة. الله المستعان، الله المستعان. لكن يقاتلك على هذا، لكن يتخلف عن الواجبات، لكن يرتكب المحرمات، ولا يحضر الجمع ولا الجماعات، ويكذب ويغش ويخادع ويحلف الزور ويغتاب وينم ويفعل المنكرات، كل ذلك لا يراه منكرا، والمنكر كل المنكر عنده التخلف عن المولد، كل المنكر. صلي جماعة مرة ومرة، كيف تقوم الليل؟ الله صوم الضحى، صلي الضحى، أذكار الصباح، أذكار المساء، تقرأ قرآن، تطلب العلم، تستفيد، أنت تكون على طهارة، كيف في البيع والشراء؟ هل أنت أمين ولا غشاش تلف الدور وتخادع؟ كيف أنت متمسك بالسنة في الظاهر؟ كيف أنت في لباسك تحب الرسول تقلده في اللباس مثل ما يلبس تلبس؟ ترك لحيته اترك لحيتك عليه الصلاة والسلام. كل ما فعله الرسول تحاول قدر المستطاع أن تفعل قدر المستطاع، لكن تقع في المخالفات والموبقات والكبائر والجرائم والمعاصي إلى يوم المولد تقاتلنا عليه؟ لا، هذا غلط، هذا غلط يا أخي الكريم. هداك الله، أصلحك الله، وفقك الله لاتباع السنة واتباع الحق واتباع الدليل. أنا والله يا أخي ما أريدك أن تكون معي ولا تكون من أنصاري، ولا أريدك أن تكون، أريدك أن تكون من أنصار الله ومن أنصار السنة، ولا أريدك ترشحنا، فلا نحن لا نترشح ولا نريد الترشيحات هذه ولا نريد شيء من دنياك أبدا، وإنما نخشى عليك على الله ونقول لك اتق الله ما زلت في الدنيا، سر على ما صار عليه محمد عليه الصلاة والسلام. عاشر، فإن قال قائل نعم المولد بدعة، نعم المولد بدعة ولكن بدعة حسنة، أرجعنا بدعة حسنة، قد تكلمنا عن هذه الشبهة في شريط كامل وهو الدرس الأول من هذه الدروس، فراجع هذا الشريط وشبه من يقول أنه يوجد في الدين بدعة حسنة. حشدنا جميعا الأدلة التي يستدل بها القول ورددنا عليها بإذن الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع. لكن نقول هنا ومن قال لك أن في الدين بدعة حسنة؟ من قال؟ بل كل بدعة ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم، وكل من ألفاظ العموم. والشافعي رحمه الله أبطل الاستحسان بقوله من استحسن فقد شرع في الدين. وانت شافعي ولا ويش تستحسن شيء لم يستحسنه الشرع؟ لا كتاب ولا سنة لا قرآن ولا حديث ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا البخاري ولا مسلم ولا أحد. أنت تتبع من؟ تتبع من؟ تتبع بدعة أحدثت وتدري من أحدثها؟ أسمع، ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 1172 أن الدولة الفاطمية العبيدية المنتسبة إلى عبيد الله بن ميمون القداع اليهودي والتي حكمت مصر من 357 هجرية إلى 567 هجرية أحدثوا احتفالات بأيام كثيرة، ومنها الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. ونص عليه المقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار في المجلد الأول 490، والشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في كتاب أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدع والأحكام، ووافقهم الشيخ علي محفوظ في كتابه الجيد الإبداع في مظهر الابتداع وغيرهم. إذن فإن أول من شرع لهذا الاحتفال هم الزنادقة العبيديون الرافضة أحفاد عبد الله بن سبع اليهودي، ولا يمكن أن يفعلوا ذلك محبة في الرسول. فانتبه انتبه انتبه، لا يكون قصدك هواك ورغبتك وشيء تحبه لابد تفعله، لا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا. الحادي عشر، فإن قال قال إنما نفعل ذلك محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنقول لهم أولا، من قال من السلف أن المراد بهذه الآية إحداث الموالد والبدع؟ لا أحد، بل قد فسرها ترجمان القرآن وحبر الإسلام وابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال فضل الله فضل الله، فقال فضل الله القرآن ورحمته الإسلام، فضل الله القرآن ورحمة الإسلام، والمعنى ليفرحوا بهذا الدين جاهم من الله من القرآن والإسلام. نفرح بالدين بالقرآن بالإسلام، هذا تفسير ابن عباس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا تفسير السلف. هيا أخرجوا لنا تفسير من تفسير ابن كثير أو من التفاسير المعتبرة أن المراد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيرهم مما يجمعون نعم المولد، هذا واحد. ثانيا، إنما تكون محبته صلى الله عليه وسلم باتباعه فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر من المعاصي والبدع الجالبة للخطر. والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو حب الرسول، فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني، المولد ليس اتباع، المولد ابتداع، المولد احداث، او المولد مخالفة صارخة للرسول عليه الصلاة والسلام. اتبعوا، صلي كما صلى، صم كما صام، حج كما حج، اتبعوا في لباسه، في اكله، في شربه، اتبعوا في النكاح، في تربية الاولاد مع الجيران، اتبعوا في كل شيء. اما ان تأتي للمولد هذا وتعمل لنا عليه تقول لا، والمولد من الدين، الدين واسع ولله الحمد، لماذا نتمسك بجزئية ليست من الدين ونحارب عليها؟ ولا وبراء وحب وبغض. ومن نصح قلت وهابي، يقبل الحق ولو من الشيطان. ألم يقل عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب؟ أن تسمع الأدلة والبراهين والحجج على الكلام، لا ترد الحق بحجة وهابي وفلان كذا. إيش وهابي؟ نحن لا ننتسب لأحد من الناس، لا ننتسب لا لمحمد بن عبد الوهاب، ولا ننتسب لأحد من البشر. نحن ننتسب إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونتبع العلماء الشافعي ومالك والبخاري وأحمد، هؤلاء فيما وفق فيه الحق. أما ترد الحق بحجة فقط، هذا كذا وهذا كذا، هذا مو صحيح، هذا مو، ولا أنت منصف إذا كنت ترد الحق بحجة هذا كذا وهذا قال كذا. إن جئت بحق فاقبله، إن جئت بباطل رده علي في وجهي، وجزاك الله خير. ما نريدك إلا أن تكون هكذا متجرد تبع الحق. قال الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني، لا تتبع زيد ولا عمرو ولا الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلاني، فاتبعوني يحببكم الله. تنال محبة الله إذا اتبعت محمد عليه الصلاة والسلام. وإما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أضع الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. يا مدعي حب طه أو حب أحمد لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد خيرا تفوز به، أو فاطرحها وخذ رئيس الشياطين. يا مدعي حب أحمد لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد خيرا تفوز به، أو فاطرحها وخذ رجس الشياطين. ما تأخذ شيء وتترك شيء، كيف نكون مثل اليهود نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ لا، نأخذ كل. الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، إسلام شامل كامل. مات وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فاسمع ماذا يقول الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. اسمعوا هذا تفسير ابن كثير: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. انتهى كلامه رحمه الله. وقد سبق أنه لم يثبت من أقواله عليه الصلاة والسلام ولا من أفعاله فعل هذا المولد، وإنما بدعة أحدثتها العبيدية الفاطمية الباطنية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. ويوم القيامة يذاد بعض أمته صلى الله عليه وسلم عن حوضه، البعض يطرد عن الحوض أي يطردون، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، بعدا بعدا. لمن غير وبدل، لمن غير وبدل. الله أكبر. فصلوات ربي وسلامه عليه يتبرأ ممن أحدث في دين الله. أخي الحبيب، أخي الكريم، هذه نبذة مختصرة تجد فيها إن شاء الله تعالى الكفاية لمن أراد الحق، لمن أراد الله به الحق. لا تقول لي أنتم الدين وأنتم جئتم بأمور وأشياء جديدة وما سمعنا بها، لا، والله ما هي جديدة. الجديد أنك أنت ما اطلعت ولا قرأت ولا سمعت ولا حضرت ولا حاولت تفهم، وهذا الجديد. وإلا هذا أمر موجود مدون في الكتب موضح، تكلم عليه العلماء الكبار وبينوا أنه مخالف لدين الله. فيا إخواني في الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. أرجو أن تقول بعد هذا تبنى إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا نكون كبني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا، بل قل سمعنا وأطعنا. أسأل الله الكريم العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه.